وترى الشمس إذا طلعت ولن تفلحوا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة ولا تقولن لي Thank you. حسين شهيد الدار إن له جاحا عظيما وقل يا صاحب المدد وقل يا صاحب المدد وقف امام الضريح الهاشم وقل يا أنت حسبنا ونعم الوكيل.